النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل والله جميل سيدنا جميل سيدنا النبي والله جميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر العباد وعم نوالها كل العباد